ورغبنا كثرة إفضالك. اللهم أنت إلهنا ومولانا، يا سيدنا ويا مولانا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من لا يجزي بآلائه أحد ولا يبلغ مدحته قول قائل. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تمن علينا بالعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحرمنا على النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وعم بذلك والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين، الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين في كل مكان عامة يا رب العالمين. هذا رجاؤنا وهذا دعاؤنا، فلا تطردنا عن بابك ولا تحرمنا مما أعددته لأحبابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به وترغبه فيه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك أحوال المسلمين. اللهم أصلح أمورهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أزل عنهم الشقاق والنزاع والخلاف يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم احقن دماءهم. اللهم قو شوكتهم ووحد صفوفهم واجمع قولهم على الحق يا رب العالمين. اللهم افضح منهم الكائدين والمفسدين. اللهم اكفهم شر شرارهم وول عليهم خيارهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، صل وسلم عليه إلى يوم الدين صلاة دائمة تترى لا انقطاع لها ولا نفاد يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر.